كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك عشرا فألف بين قلوبكم فأحببتكم